الله وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل وسلم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. نجتمع في مساء يوم الثلاثاء 25 من شهر ربيع الثاني من عام 43 و400 ألف هجرية في هذه المحاضرة التي تقع ضمن مناشط فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة والتي بعنوان السرورية في ميزان السنة. وقد أدرت هذه المحاضرة على 5 عناصر. العنصر الأول، من هم السرورية؟ العنصر الثاني، ما دور محمد سرور؟ العنصر الثالث، ما أفكاره؟ العنصر الرابع، ما وزن هذه الأفكار في السنة؟ العنصر الخامس، الختام فيما ما هو واجبنا تجاه ذلك. أما العنصر الأول، من هم؟ من هم السرورية؟ أقول السرورية هو تنظيم فكري قطبي. تنظيم فكري قطبي. من هم؟ أقول السرورية هم تنظيم فكري قطبي يتظاهرون بالسلفية. نأخذ هذا الكلام حتى نعرف من هم هؤلاء السرورية. فنقول أما كونهم تنظيم فمعنى التنظيم الجماعة الذين يشتركون في تحقيق هدف معين، يعني يسعون لتحقيق هدف معين. ومعنى كونه تنظيم أنهم لا حزب ولا جماعة ولا بيع لهم معهم. فهم لو حلفتهم أنتم ضمن الإخوان لحلفوا لك أنهم ليسوا في الإخوان، ولو حلفتهم أنهم في جماعة لقالوا لك أنهم ليسوا في جماعة، ولو حلفتهم هناك بيع يقولون لا بيع. يحلفون على هذا الأمر. لما؟ لأنهم أصلا هم مجرد تنظيم فكري، جماعة يشتركون أهدافهم واحدة ويرتبوا أمورهم على هذا الأساس، بلا بيع فيما بينهم وبلا حزبية فيما بينهم وبلا جماعة فيما بينهم، أمور مرتبة يشتركون فيها. بل وهذا من أنكى وأعظم ما يكون، قد تجد منهم من ينتقد الإخوان المسلمين، وقد تجد منهم من يرد على الإخوان المسلمين، وقد تجد منهم من يتبرأ من الإخوان المسلمين، فتجد نفسك أنت محتار أمام هؤلاء. والواقع أنهم تنظيم فكري قطبي يتظاهر بالسلفية. أما كونهم تنظيم قطبي فولاؤهم لسيد قطب هو الذي يفضحهم وهو الذي يجمعهم. ما تجد واحد فيهم إلا وهو يعظم سيد قطب، ما تجد واحد فيهم إلا ويرى أن كتابات محمد سيد قطب هي علاج لواقع المسلمين اليوم، ما تجد واحد فيهم إلا وهو يعظم ويقدس شخص سيد قطب. حتى أن محمد سرور زين العابدين نفسه في كتابه دراسات في السيرة النبوية لما جاء عند مسألة سحر الرسول صلى الله عليه وسلم في الطبعة الأخيرة صفحة 385، لما جاء عن قضية سحر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها وردت في البخاري ومسلم وأثبتها وقررها، انتقد سيد قطب في أنه ردها. لكن هذا الانتقاد الذي صدر منه أن كتب وراه عدة صفحات يمدح ويثني ويعظم سيد قطب، بل قال لا يعرف في زماننا هذا من عالج مشكلات الناس في الحياة مثل سيد قطب في كتاباته وطروحاته. فحتى مجال الرد على خطأ سيد قطب ماذا جعله؟ جعله مجالا للترويج وللإعلان وللإشادة بسيد قطب. فهم أناس فكرهم قطبي. طيب يا أستاذ ما معنى الفكرة القطبي؟ أقول سيد قطب كان له كان له منهج ثوري، بدل ما توقف شايل ويا بحطه كذا أيوة. كان له منهج ثوري يصادم فيه ولاة الأمر ويدعو فيه إلى التكفير ويسوق فيه في سبيل ذلك التفجير، عمل التفجير. هذا منهج سيد قطب الذي ذكره حتى في رسالته الأخيرة لماذا أعدموني. فلما نقول لك هذا فلان قطبي يعني يتبنى المنهج الثوري التصادمي الرافض للمجتمع الداعي إلى تضخيم معاصي المجتمع حتى تصل إلى درجة أحياناً التكفير، بل صرح بالتكفير وفي بعض كلامه، وبالتالي يدعو إلى التفجير، يدعو إلى استعمال التفجيرات والمصادمات مع ولاة الأمر. هذا معنى لما نقول منهج قطبي. فهم هؤلاء تنظيم فكري قطبي يتظاهر بالسلفية. كيف يعني يتظاهر بالسلفية؟ أقول لك، وهذا من العجائب والغرائب، هم يظهرون إطالة اللحم وتقصير الثياب واتباع العقيدة السلفية، لكنهم في حقيقتهم لا يتبعون العقيدة السلفية، وجعلوا إطالة اللحم وتقصير الثياب فقط مصيدة يصطادون بها الناس، بدليل أنهم يعظمون سيد قطب ومحمد قطب، وهم من أصحاب البدلات والكرافتات وليس من وحليق اللحى وحليق اللحى. فإذا هذه هم يعملونها مصيدة. كيف جاءت هذه؟ أقول هذا مما دخل به محمد سرور على شباب هذه البلاد، مما دخل به محمد سرور زين العابدين على شباب هذه البلاد. فهو لما جاء إلى هذه البلد وجد أن هؤلاء أناس يعظمون السنة ويظهرونها ولا يقبلون إلا عقيدة السلف، فتظاهر بهم ورفع شعاره بهم لكي يسرب من داخل ذلك الأفكار التي يريدها. والدليل عندي على هذا أنهم فيما يدعونه من اتباع عقيدة السلف انتقائيون، ينتقون مسائل معينة هي التي يرفعون فيها شعار اتباع السلف الصالح، وهم فيها على فهم خاطئ ليس بصواب، وإلا هم يتركون مسائل الأسماء والأحكام في العقيدة ومسائل الإيمان في العقيدة لا يطبقونها على الوجه الذي عليه السلف الصالح، ولا يطبقون باب معاملة الحكام على الوجه الصالح، وهم يسلكون في هذا الباب مسلك المعتزلة، يسلكون في هذا الباب مسلك المعتزلة. وقد قال بعض السلف إن المعتزلة هم قاعدة الخوارج، لم يقاتلوا الناس بالسيوف وإنما قاتلوهم بألسنتهم، يقعد الواحد فيهم في المسجد أو في البيت ويتكلم في ولاة الأمر وفي ما يجري من المنكرات، يشحن قلوب الناس على ولاة الأمر. وهذا المسلك العقلي هو من مسالك سيد قطب، مسلكه مسلك عقلي في كتابه كمسلك المعتزلة، كمسلك المعتزلة. إذن هؤلاء السروريون نحن نعرفهم أنهم تنظيم فكري قطبي يتظاهر بالسلفية، تنظيم فكري قطبي يتظاهر بالسلفية، مجموعة تجمعهم أفكار معينة وتوجهات معينة كلها تنصب في بؤرة سيد قطب. حتى ما يظهرونه من احترام وتبجيل لكتب ابن تيمية هو في الحقيقة عندهم من أجل تسويق كتابات سيد قطب، حتى يقول بعضهم إن كتب ابن تيمية نهر يصب في بحر سيد قطب. والله قالوها، إن كتب ابن تيمية نهر يصب في بحر سيد قطب، يعني كل كلام هذا ابن تيمية أنتم توظفونه في أفكار سيد قطب. هذا تفكيرهم، لذلك سلفيتهم غير السلفية التي تعرفهم ونعرفهم، ولذلك هم سبب تشويه السلفية. أما سمعتم يقولون سلفية تكفيرية سلفية جهادية يعنونهم، إحنا منهم براء، نحن من هذا الطريق براء، وكم اعترضنا على تسميتهم بالسلفيين لأن أفكارهم هذه ليست أفكار سلفية، ولكن لأنهم يرفعون شعار السلف في كلامهم وفي دعواهم وفي مظاهرهم صاروا يسمون الناس يسمون نفسهم سلفية وهم في الحقيقة أفكارهم قطبية. هذا المظهر الذي جاء من عند محمد سرور. وهنا نأتي للنقطة الثانية، ما دور محمد سرور؟ ما هو دور محمد سرور زين العابدين؟ أقول هذا وافد، وفد على السعودية بأفكاره وبجسده في عام 1385 هجرية، ومكث في السعودية تقريبا 9 سنوات، سنة في حائل وخمس سنوات في القصيم وسنة ونصف أو سنتين في الأحساء. هذا محمد سرور زين العابدين. أصلا كان مع الإخوان في سوريا، ثم اختلف الإخوان في سوريا فافترقوا إلى فرقين، فريق بقي تحت تنظيم الإخوان العالمي ومثله الجناح الصوفي في سوريا اللي على رأسه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، تعرفونه، كانت معارك كبيرة بينه وبين الشيخ الألباني رحمه الله. الفريق الثاني الذي انشق من الإخوان الذين كانوا في سوريا فريق عصام العطار رحيم الشيخ علي الطنطاوي اللي كان أخذ بنته، اللي أيام حياة علي الطنطاوي قتل في ألمانيا، وجاء الشيخ الألباني ونعاه في هذا رحيم عصام العطار. وهذا يبين لكم أن الشيخ علي الطنطاوي له أصول إخوانية، له أصول إخوانية. عصام العطار هذا لما افترق مع الإخوان الذين كانوا في سوريا، من خرج معهم؟ عصام الغضبان اللي جاء عندنا باحث في جامعة أم القرى وكتب كتاب في قصيرة، ومين كمان؟ محمد سرور زين العابدين، منير الغضبان، منير الغضبان اللي سوى عندنا فقه السيرة في جامعة أم القرى، ومما كان معه أيضا محمد سرور، كلهم دخلوا مع عصام العطار. بعدين محمد سرور ومنير الغضبان سووا مع بعض جماعة، الاثنين مع بعض، ثم افترق منير الغضبان عن محمد سرور زين العابدين، هذا راح في اتجاه وهذا راح في اتجاه، ثم جاء محمد سرور إلى السعودية. ما الذي صنعه؟ أصلا هو متشبع بفكرة الإخوان، وأصلا الإخوان دورهم كان قويا هنا ولكن بهدوء، والإخوان اللي كانوا موجودين قبل ما يجي السرور محمد سرور زين العابدين هم الإخوان البنائين، هم الإخوان البناؤون. من الذي كان يعتبر نفسه مرشدهم ونصب نفسه مرشدا لهم بغير رضا التنظيم العالمي؟ رجل يدعى خليل مناع القطان، اللي صنف كتاب عدة كتب في المناهج الدراسية وقررت على جميع الجامعات، وقررت على جميع الجامعات. هو الذي ذكره الله يرحمه الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في مقابلة شخصية معه، قال إن مما يؤسفني، هذا معنى كلامه، إن مما يؤسفني أن رجلا ممن ينتسب إلى الجامعة ودكتور في الدراسات العليا يسأل من هو قدوتك، من هو أسوتك، لم يقل الرسول ولم يقل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة، إنما قال أسوتي وقدوتي حسن البنا. الأمير نايف شوفوها في المقابلة حقته في الجريدة الكويتية فيها هذا الكلام، هو يشير إلى مناع خليل القطان. قبلها بشهور كانت مجلة الجامعة في الإمام عملت معهم مقابلة، فكان من ضمن الأسئلة هذا السؤال، هذا كان مرشد الإخوان البنائين، فكان البنائيون قد عملوا عملهم بين الشباب لكن بدون مواجهة، يتسربون كالرطوبة وكالماء تمشي وما تلاقي بعد فترة إلى الدنيا كلها خلاص. لكن هذا جاء من هناك، أصلا كان عسكري وعسكريته أعطته قدرة في على التنظيم والتشكيل، فجاء يدرس مدرس حساب، حتى ما بدي أقول رياضيات، في ذاك الوقت ما كان في رياضيات كان في حساب، مدرس حساب جمع وطرح وقسمه وضرب، جاء في حائل درس سنة ثم جاء إلى القصيم إلى البكارية بعدين إلى بريدة، ثم جاء إلى بريدة وجلس فيها يدرس الحساب. من تتلمذ على يده هنا؟ سلمان العودة وجماعة، ولذلك من أول الذين رسوه وأعلنوا عن وفاته ومدحوه وكذا سلمان العودة، شوف المقطع موجود في اليوتيوب، سلمان العودة. طيب ما الذي صنعه؟ ما دور محمد سرور زين العابدين؟ ما الذي صنعه؟ قلنا الفكر الإخواني أصلا كان ماشي لكن بهدوء وبصمت وبدون مواجهة، وهذه ميزات الفكر البنائي في الإخوان. ترى الإخوان انقسموا إلى عدة شعب، عندنا الإخوان البنائية، عندنا الإخوان القطبية، عندنا الإخوان السرورية، عندنا الإخوان الجماعة الإسلامية، عندنا القاعدة، عندنا حزب النصر، هذه كلها ترى شعب من الإخوان المسلمين. البنائيون لما جو هنا ما استعملوا أسلوب المواجهة، خلاص مشوا بهدوء وبصمت، إلا وصلوا للوزارات، إلا وصلوا طبعا الآن تكاد تكون كل الجامعات مليئة بالفكر الإخواني السروري أو الإخواني البنائي، أحد الاثنين لازم. الوزارات طبعا وزارات بأكملها، ما أبغى أسميها وزارات بأكملها، اليوم كلها ما هي ماشية على الفكر السلفي، ماشية على الفكر طبعا السلفية لا يقال لها فكر، ما هي ماشية على ما كان عليه الرسول وأصحابه، إنما ماشية على الفكر البنائي أو السروري كذا ماشية ماشي، لأنه هذا أسلوبهم، أسلوب البنائين هذا، نحن نمشي حتى نصل إلى المراكز الحساسة ونسيطر على البلد وعلى الوضع، ومن هناك ننشر أفكارنا. ما الذي صنعه محمد سرور زين العابدين؟ ما عجبه هذا، ما عجبه هذا، حتى كان من ضمن المشايخ اللي كان يجلس معاهم في القصيم وكذا وفي الرياض في القصيم عبد الرحمن الدوسري صاحب كتاب تصحيح مفاهيم أهل الأثر، الدوسري صاحب كتاب التفسير اللي ما أكمله، هذا كان يحب سيد قطب ويحب محمد قطب، لكن كان يعرف أخطاءهم، لكن بالجملة الاتجاه الإخواني ماشي هو فيه، فكان يقول عنه، يقول هذا محمد سرور مسكين ما يعرف إلا أبيض وأسود، ما عنده وسط، فكان اتصادم ما يقبل، اتصادم مع الإدارات مع كذا، مع ما يمشي على هواده، وكان ينتقد أي شيخ يستمر في المناصب أو يأخذ مناصب أو كذا، ما يبغى هذا. فجاء محمد سرور فعل الفكر الإخواني هذا بعدة أمور. أولا خرجوا عن البدلة والكرفتة وخلى على اللحية الطويلة والثوب القصير، وهذه سمة مخالفة. الإخوان في كل الدنيا اليوم ما هم زي كذا، إلا ما ندر من كان فيهم يدعي المنهج السلف، يكون معناته أنه ماشي على طريقة محمد سرور. اثنين فعل قضية المواجهة المباشرة والمصادمة مع الحكام وولاة الأمر والمسؤولين، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث بدأ ينظم، هو كانت عنده قدرة تنظيمية مشهود له، يعني الذين وصفوه بأنه رجل عنده حدة وأنه رجل ثوري وأنه تنظيمي، عنده قدرة على التنظيم. ولاحظ مدرس حساب، حسن البنا مدرس خط، عمر التلمساني رجل قانون، فلان خريج زراعة مرشد عام مدري إيه، كل كبار الإخوان ليس علماء في الشريعة، لاحظ هذه النقطة، بس عنده قدرة تنظيمية وعنده هذه الأفكار. فنقل هؤلاء، النقل الرابعة نقلهم إلى تبني فكر سيد قطب، وأن سيد قطب هو أحسن من عالج مشاكل العصر، هذا الذي صنعه محمد قطب، هذا اللي صنعه محمد سرور. ما الذي فعله بالحقيقة؟ تدري ايش اللي سواه في الحقيقة؟ أنه فعل أن يكون عدونا منا. في الأساطير اليونانية أنه لما استعصت طروادة على المقاتلين من خارجها، ما الذي صنعوا؟ هادنوهم ثم أهدوهم حصان طويل كبير وملأوا الحصان جنود عتاد وبعض الجنود، وخلوا الناس اللي منهم جنود يلبسوا الملابس المدنية ويدخلوا مع الناس بالحصار، ما قدروا، المدينة محصنة ما قدروا عليها، فأهدوهم هذا الحصان. فلما أدخلوا الحصان وخلوه في الساحة، صاروا اللي دخلوا كأفراد عاديين يجوا عند الحصان، ولما يجوا يرموا لهم الأسلحة، فزودهم بالعتاد والأسلحة، ونزلوا كمان جنود من داخل الحصان، فهاجموا المدينة من الداخل وانتصروا عليهم، فصارت عندهم كلمة حصان طروادة، حصان طروادة. لما تدخل حاجة بصورة مثل قصة زنوبيا، مثل قصة زنوبيا لما أراد ذاك أن يقاتلها فما استطاع أن يصل إليها، فأهداها جمال، قال هذه جمال محملة بهدايا لك، فأطلت في الليل والجمال داخلة، خلاص دخلت من الحصن، قالت ما للجمال يمشيهن وأيدا، أجندنا ليحملنا أم حديد. إيش القضية؟ فعلا دخلت الجمال داخل السور داخل الحصن، خرجوا من داخلها الجنود كانوا في الشقادف، خرجوا منها واستولوا على الحصن، فلما عرفت أنها وقعت أخرجت الخاتم وكان فيه سم، فمصته وقالت بيدي لا بيد عمرو وذهبت مثلا. الذي صنعه محمد سرور بهذه الدولة الذي آوته لما جاء شريدا طريدا من سوريا أنه كون أعداء داخل البلد مثل حصان طروادة. كيف؟ رب هؤلاء الشباب على فكرهم فأصبح مثل القنبلة الموقوتة التي تنتظر الشرارة لتتحرك وتنطلق. تربوا على هذا الفكر، يحقدون على ولاة الأمر، يسخرون من العلماء وينتقصونهم، لا يرون للدولة أي فضل، ويرون أن المجتمع والناس يعيشون في جاهلية، جاهلية جهلة ما ينفع. رب على هذا الأساس، فصاروا هؤلاء في الداخل. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن هذه الأمة لن يسلط الله عليها عدوا من خارجها يستأصل شأفتها. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأخبرني أن ملك أمتي سيصل إلى ما زوى لي، يعني من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، وأعطاني الكنزين الأبيض والأحمر، يعني الفضة والذهب اللي هو كنز فارس والروم، يعني الأمة خلاص. وإني سألت الله ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستأصل شأفتها فأعطانيها، والذي نفسي بيده لو اجتمع عليهم من بأطرافها لم يستطيعوا أن يستأصلوهم حتى يستبيح بعضهم دماء بعض ويقتل بعضهم بعض. الذي صنعه محمد سرور زين العابدين أنه كون النواة لهذا العدو، لأن الجماعات والأحزاب اللي تقوم في أي بلد هذا مظهر ضعف، فإذا كانت هذه الجماعات والأحزاب مبدأها الذي تقوم عليه هو مصادمة ولاة الأمر وتكفير ولاة الأمر أو تكفير المجتمع أو استباحة قتال الناس أو نحو ذلك من الأفكار التي تملأ القلوب بالحقد والحسد على المجتمع وعلى ولاة الأمر، معناته هؤلاء قنبلة وفتيل بس يحتاج من إيش؟ من إشعال، بس يحتاج من إشعال. والله سبحانه وتعالى فضحهم بحادثتين وخلى رؤوسهم تظهر. الحادثة الأولى التي فضحهم بها وأخرج رؤوسهم على الملأ حادثة الخليج، حادثة الخليج لما دخل صدام على الكويت وسارت حرب الخليج ظهروا. يمكن جاءت الحادثة الثانية، الثورة اللي يسموها الربيع العربي، خلاص سوى لهم فتيل فشنك ظهروهم، فلما ظهروا على السطح عرفوا في كل بلاد العالم الإسلامي والعرب، خلاص انعرفوا ونعرف هذا الاتجاه ونعرف ايش تصوره. ايش واحد من عندنا يروح لمصر يخطب خطبة يقول والله اني لا ارى الدولة الإسلامية، يعني ما في دولة إسلامية قائمة الا ستم. ايش واحد يقوم يطلع يتكلم يقول واني بالشوق الى ان تكون افغانستان هي النواة الاولى الدولة الإسلامية، يعني ما في دولة إسلامية، هذا قالوا سفر وذاك قالوا محمد العريفي. إيش واحد يقوم يتكلم على المجتمع ويهري إنه المجتمع المنكرات فيه مستباحة، الربا مستباح عند الحرم، هذا كلام سفر. خلاص ما عاد قدروا، بدوا يظهروا. فلما عرفهم الناس وعرفوا اتجاههم تكلم العلماء وفضحوهم وبينوا ما هم عليه. والآن أنا سأذكر لكم بعض أفكارهم التي ينادون إليها والتي يدعون إليها. طبعا أنتم تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث حذيفة، قال حذيفة بن اليماني رضي الله عنه: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر حتى أتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. قال العلماء: هو ما حصل من حروب الردة. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الشر خير؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، على دخن. قال: على دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: إما يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، يعني يكون هناك أمة وخير، لكن على دخن، ما هو أمر صار. فقال حذيفة، انتبهوا لهذا الكلام، قال حذيفة: فهل بعد هذا الخير، يعني الذي على دخن، شر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من تبعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم حتى ولو تعض على أصل شجرة، يعني أترك الفرق وهذه وشتغل. قال: يا رسول الله، فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. لاحظوا في هذا الحديث الأمور التالية اللي تخص موضوعنا، أن الرسول أخبر في آخر الزمان ستكون هناك فرق، وأن الفرقة التي تنجو بإذن الله هي تلزم السمع والطاعة لولاة الأمر من العلماء، وتلزم جماعة المسلمين هذا العلماء وإمامهم يعني هذا الأمر. اثنين، أنه أشار إلى أن هناك فرق كثيرة، قال: اعتزل الفرق. فمن مظاهر آخر الزمان إيش؟ كثرة الفرق والجماعات والأحزاب. الأمر الثالث، لاحظ أن دعوة دعاة الباطل محورها أمران: المحور الأول ترك السمع والطاعة لولاة الأمر، والمحور الثاني مفارقة جماعة المسلمين. قلت: تقول لي يا شيخ من فين لك هذا الثالث؟ من فين جبت هذا الثالث؟ أقول لك: الدواء ضد الداء، صح ولا لا؟ طيب، لما يصف الرسول الدواء لحذيفة قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: اعتزل. قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، معناته الداء إيش؟ الداء دعوة لمفارقة الجماعة وترك لزوم السمع والطاعة. معناته دعاة الضلالة دعوتهم إيش؟ مفارقة الجماعة وترك السمع والطاعة. وإلى اليوم لا توجد جماعة إلا وهذه دعوته، هذا محورها. الأمر الأخير اللي نبه عليه هذا الحديث، إنه هذا الحال من دعاة الضلالة سيستمر إلى آخر الزمان. وقد جاء في رواية لهذا الحديث، أظن عند ابن حبان في الصحيح أو عند أبي داود الطيرسي، والله ماني متذكر، تشير قال: حتى يظهر الدجال في ظهرانه، يعني هم هكذا، معناته هؤلاء سيستمر حالهم إلى ظهور الدجال، دعوة دعاة الضلالة ستستمر إلى ظهور الدجال، وسيظهر الدجال في ظهرانه، الذين يدعون المفارقة للجماعة وترك السمع والطاعة. هذا الكلام أنا راح أوظفه في العنصر الثالث اللي هو ما هي أفكارهم، والعنصر الرابع ما ميزان السنة في ذلك. أقول: كل أفكارهم تدور على هذين العنصرين، العنصر الأول مفارقة الجماعة، والعنصر الثاني مفارقة السمع والطاعة. لأن الجماعة كما دل عليه هذا الحديث جماعتان: الجماعة العلمية اللي هي نعبر عنها جماعة أهل السنة والجماعة، والثاني الجماعة إيش؟ جماعة الولاية، جماعة اتباع، جماعة السمع والطاعة، جماعة اتباع ولي الأمر، اللي يسموها الجماعة العلمية والجماعة السياسية بالتعبير العصر. خلاص، أفكار هؤلاء السروريون تمشي على هذا النمط: أفكار يحاربوا فيها ولاة الأمر، وأفكار يحاربوا فيها العلماء اللي هي إيش؟ دعوة أهل السنة والجماعة. فهم يحاربوا ولاة الأمر. طبعا محمد سرور زين العابدين في مجلة السنة، في كتاباته اللي هم يعني من خلال هو يقتبسوا منه ويلهمهم، يكفر بالصريح، كفر الملك فهد، بالإجمال كفر حكام الخليج، بالإجمال كفر الحكام، وأطلق عبارات يعني استهزاء وسخرية بحق العلماء وكذا. لكن اللي عندنا الصحويون هؤلاء تلامذته سلمان وسفر وموسى القرني والمجموعة هذه الصحويون الموجودون عندنا، هؤلاء تجنبوا أن يكفروا، تجنبوا هرجة التكفير. لكن إيش صاروا يسووا؟ صاروا يشغبوا على الحكام بجهات أخرى. مثلا الآن يجين أفكارهم، موقفهم من الأمراء والحكام، إيش صاروا يسوون؟ صاروا يشغبوا على الحكام في الإجراءات اللي اتخذوها مثلا في حرب الخليج، ما يبغوا، يقولوا أنتوا كده تستعينوا بالكفار، والاستعانة بالكفار حرام. فهيئة كبار العلماء ردت على هذا وبينت أن هذا يجوز، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما استعان بالأسلحة والعتاد اللي عند صفوان في حربه صلى الله عليه وسلم أيام حنين، وكما استعان بعبد الله بن عريمط لما كان يهديه في طريق الهجرة. فالاستعانة بالكفار جائزة. أما حديث ارجع فإن لا نستعين بمشرك، فالعلماء وجهوه بأن هذا واقعة عين، قالوا لعل الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل في قلبه الإسلام ولكن يحتاج إلى هزة، فرده بهذا حتى يسلم. فعلا الرجل عاد وأسلم. وتوجيه آخر قالوا هذا الرجل جاء بمفرده يريد أن يعين الرسول، الرسول لم يكن بحاجته، بعكس لما يكون أهل الإسلام بحاجة إلى أن يستعينوا بكافر، فهذا أمر سائغ وجائز بعد أن تكون هناك حاجة لأهل العلم لأهل الإسلام في ذلك، كما حصل من الرسول كما ذكرنا لكم لما استعان بالأسلحة والعتاد من صفوان بن أمية وغيره. خلاص، اعترضوا على قضية إدخال الكفار إلى بلاد الإسلام وكذا، واعتبروها مناقضة للولاء والبراء. وطبعا هذا اللي أقول لكم أنهم في العقيدة ما هم سلفيين، أظهروا الولاء والبراء بمظهر كأنه يقتضي أنه أي معاملة مع الكفار فهي كفر، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اليهود في خيبر واستعملهم كالأجراء على أن يعطوه جزء ويأخذوه جزء، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكفار في مواضع عديدة، فلم يقتضي ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخل بأصل الولاء والبراء، لكن هم حرفوا صورة الولاء والبراء حتى أظهروه في بعض المواطن كالصورة التي أظهرها أبو محمد المقدسي في كتابه ملة إبراهيم، حيث قرر أنه أي تعامل مع الكفار حتى إدخال السفارات والقنصليات هذا إخلال بأصل البراءة من الكفر وأهله، اعتبره إخلال بأصل البراءة من الكفر وأهله، شنعوا على الحكام بهذا، يملوا قلوب الناس بهذا الموضوع. جو للمنكرات الحاصلة، ترى ما في مجتمع يخلو من منكرات، لا أحد يضحك عليك، حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في منكرات، حتى في زمن الصحابة كانت في منكرات، أما كان يؤتى بأناس يجلدوا في شرب الخمر، أما كان يؤتى بأناس يرجموا في الزنا، أما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لقيت امرأة في أحد أزقة المدينة فما تركت شيئا يفعله الرجل مع زوجه إلا فعلته معه غير أني لم أجامعها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان إتيان له في الغداء يعني في صلاة الفجر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أمكث معنا، فصلى الغداء وجلس ما كلم الرسول، خرج للظهر صلى الرسول الظهر ما كلم الرسول، جاء العصر صلى العصر ما كلم الرسول، جاء المغرب صلى الرسول المغرب، قام الرسول قال يا رسول الله أنا الذي أتيتك الغداء، قال أما صليت معنا الصلوات، قال نعم، قال فقد غفر الله لك، أما سمعت قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، قال بلى يا رسول الله، قال فقد غفر الله لك، قال يا رسول الله ألي خاصة، قال لا بل لكم عامة. هذا المنكر اللي سواه الرجال هذا لو أي واحد اليوم من هذول كان يبغى يقيم يقص راسه، يقول لك سويت كل شيء غير أني لم أجامعها، غير أني لم أجامعها. هذاك الصحابي إلا كثيرا ما يؤتى به ويجلد ويضرب بسبب شرب الخمر، عبد الله بن حمار، قال ابن حجر حمار على اسم الدابة المعروفة حمار، أيوة مرة من المرات جيء به وضرب، فقال أحدهم لعنه الله أو كلمة كذا يستنكر كثرة ما يؤتى به بشرب الخمر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوه، فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله، ولا تعين الشيطان على أخيه، فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله. فما في مجتمع ما في منكرات، لكن هم يضخم المنكرات. هاي دحين في موسيقى، في حفلات، في استدعاء مغنيين ومطربات، يلا كيف كده، هذه الدولة كيف، هذا الملك كيف، يا أبويا هذه منكرات ومعاصي ما هي كفر. أدعو لهم بالهداية والصلاح، وإذا عندك إنكار أنكر الموسيقى أنكر الأغاني بدون ما تدخل ولي الأمر. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. قل الأغاني حرام، قل الموسيقى حرام، قل الاختلاط الذي يحصل فيه خلوة وأشياء محرمة حرام، إحنا معاه، لكن لا تدخل ولاة الأمر ولا تجعل هذه طريقة تهمس فيها ولاة الأمر. يا رجل، بلغ الأمر أنه أصبح العامة يتدينون بالكلام على ولاة الأمر وانتقادهم في المجالس، ويرون أن هذا من الأمر معروف النهي عن المنكر، وهذا من باب شحن قلوب الناس بالحقد والبغضاء على الحكام، وهذه طريقة القاعدية من الخوارج، هكذا تعاملهم مع ولاة الأمر. صح ما كفروا زي محمد سرور زين العابدين، ما أطلقوا التكفير، حتى لما جاءت منهم عبارات فيها التكفير رجعوا عدلوها وغيروها واعتذروا عنها. هذا سلمان العودة له محاضرة على الرصيف، حكم بكفر المغني اللي يغني، حكم وأنه هذا مستهزئ ومستهتر، ثم رجع لما طبع الكتاب عدل العبارة. حتى محمد سرور زين العابدين عبارة اللي قالها في كتابه دعوة منهج الأنبياء في الدعوة، عبارة حق الجفاء كتب العقيدة، وأنه اللي تنقل عنه في الصفحة 8 من مقدمة الكتاب، في الطبعة الخامسة حذفها وعدلها، واضح؟ عدلها. ففي قضايا ما أطلقوها عندنا الصحويين عندنا التكفير وكذا، لكن دخلوا عبارات ودخلوا أشياء، خلاص يبغوا يشحنوا قلوب الناس على هذا. وفعلا كثير من العامة، كثير من مجالسهم غيبة للحاكم، غيبة للوزراء، غيبة للأمراء، إنهم تشكوا من الأوضاع، إنه ما أدري إيه، ما يربوا الناس على الرضا والقناعة والصبر. فإن مما استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة وظلمهم، والحمد لله نحن في خير، وأئمتنا ليسوا أئمة جور، وأئمتنا ليسوا أئمة ظلم، وحالنا الذي نحن فيه أنا أقول لك مثل ما قال الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه، لم يمر على الأمة الإسلامية في 1000 سنة مضت مثل هذه الحكومة في إقامتها للشريعة. وترى ما في أرض تخلو من المعاصي اللي حتى ولا زمن يخلو من المعاصي اللي يقول لك فيه خش في عينه بالطول والعرض، ما في. وهم نفسهم لما آلت الحكومة إلى فرع منهم في مصر، كان أيام حسني مبارك السماح للكبريهات ولأماكن الرقص وهذا 2 سنين فقط، جوهم خلوه 3 سنوات. هم كانوا يقولوا الإسلام هو الحل، رفعوا قالوا الديمقراطية هو الحل، بعدين قالوا الحكم حكم الشعب، بعدين قالوا الحكم للصندوق. فين الإسلام؟ لما جاء أمير المؤمنين حقهم في تركيا، لما جاء اللي يسموه أمير المؤمنين، جاء وسمح للمثليين ونظم المومسات حتى يقولوا مدخل الدولة في ميزانيتها من المومسات 4 مليار، ما أدري إيه. فين كلامكم؟ ولذلك هم فقط يريدوا التشغيب على الحكام. فأنت تكون في حذر، أنت تكون نبي، ترانا والله في نعمة، والله محسودون على الحالة اللي احنا فيه من الأمن والأمان والعلم والسكون والهدوء والطمأنينة اللي احنا فيها، وولاة أمرنا يسعون في كل سبيل وبكل وجه لرفع الظلم والخزي وما يناقض الأمن وما يناقض الاستقرار اللي احنا فيه. ترانا محسودين، محسودين. أراد الله في الفترة اللي راحت، شوف صور لولايات أمريكا يجيبوها في الأخبار على أساس الرئيس الأمريكي الأخير والكلام اللي بيصير، والله حتى كتبت في الفيسبوك قلت والله احنا ما احنا عالم ثالث، احنا عالم أول. الإشي اللي بيحصل يا إخوان، اللي بيحصل انهم بيركزوا الصورة الإعلامية على الأماكن الفخمة العالية واتركوا الأشياء الثانية، فينقلوا لك صورة إعلامية مزيفة ليست هي الواقع. الصورة لما جاءت تحكي واقعهم وتنقل الواقع الموجود، يا شيخ احنا حوارينا أنضف من حوارينا، يا شيخ احنا كبارينا واللي تحتها أنضف من كبارينا، يا شيخ احنا منتزهاتنا أنضف من منتزهاتهم. شفت اللي تكلم هذا اللي يجي في كل سنة في رمضان كان يجي يسوي كلام علينا وانه احنا وبلاد الغرب، والله طلعنا احنا أنضف منهم وإحنا أحسن منهم، لكن الصورة الإعلامية مزورة مزوفة مزيفة، فتنتبهوا لهذا. لذلك هم من خلال تضخيم الأخطاء وتضخيم الأمور التي تحصل، حتى جاءوا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إيش اختاروا؟ سلمان العودة له شريط يتكلم عن سلطان العلماء، اسمه سلطان العلماء اللي هو عبد العزيز بن عبد السلام، يلقب بالعز بن عبد السلام سلطان العلماء، يركز على سلطان العلماء. ليش؟ عشان يعني أن سلطان العلماء هذا أظهر الإنكار بالمنكر العلني، وإنه سوى وإنه فعل وإنه مدري إيه، يعني إيه؟ يعني إحنا كمان لازم إذا كنا نبغى القدوة، يقول أحيا الإنكار على الحكام، أحيا الإنكار العلني على الحكام، هذا خلاف السنة. وسلطان العلماء عالم أخطأ، ومن ضمن أخطائه أنه سلك هذا المسلك في طريقة الإنكار بهذه الصورة، وأهل السنة ليسوا على هذه الطريقة وليسوا على هذا المنهج. لكن هم اختاروا شخصيتين، اختاروا عمر بن الخطاب يضخموها عشان يبينوا أن الحكام ليس إيه، لأن عمر قال والله لو أن بغلة على نهر الفرات زلت لعلمت أني مسؤول عنه. وهذا سلطان العلماء مسك الحكام يبيعهم بسوق النخاسة ويأخذ قيمتهم يدخلها بيت مال المسلمين، لأن المتولين في ذلك الوقت أصلهم كان رقيق عبيد لأنه مماليك. فأحيا الإنكار العلني، والإنكار العلني بدعة وليس من نهج السلف، ولا يسوق بأي صورة، ولا يسوق بأي صورة. حتى حديث أبي سعيد الخدري اللي ذكروه واقعة عين، واقعة عين لا يستدل بها، ويحتاج من يستدل بها أن يثبت أن سعيد من أبي سعيد الخدري كان يعلم أن الإنكار العلني إيش ممنوع. فإذا أثبت أن سعيد أبي سعيد الخدري يعلم أن الإنكار العلني ممنوع، فيقول لك هذا واقعة عين، ما تدري إيش وضعه، وإيش حقيقة حاله اللي صار. بعدين هو كلامه مباشرة كان مع الوالي، أما إنكار علني توقف تعلن وتنكر ما لا تسوي. ليش؟ لأنك أنت بهذا تفتح باب شر، وهم يريدوا فتح باب الشر على الناس، هم يريدوا الفوضى، هم يريدوا الفوضى. وهذا من أسرار علاقتهم مع الخمينية، مع الصفوية، هم لهم ارتباط بالشيعة الرافضة. نواب الصفوي الثائر الإيراني اللي هو كان معاه وطلع الخميني اللي قبل الخامنئي، هذا كان يزور سيد قطب، وهذا قتل أيام حكم الشاه، وهو ثائر إيراني. فهذا من ارتباط هذه الدعوة بدعوة الخمينيين الصفوية، حتى ما نقول عنها شيعية، خمينية صفوية جعفرية رافضية، هذا ارتباط بهم، هذا من الارتباط الحاصل بهم. فهذه قضية ينبغي أن تنتبهوا لها. إذن المحور الأول موقفهم من العلماء، موقفهم من الحكام، وهذا حاله، والسنة فيهم في كل قضية بيناها، هذا مو صح اللي هم بيسووه، وبينا إشارات من كلام أهل السنة والجماعة في معالجة هذا الوضع. أما التعامل مع الحكام فإحنا عندنا حديث نص، وهو حديث عياض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة إلى ذي السلطان فليأته وليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها، وإن لم يقبل فقد برئت الذمة. هذا الأصل، تترك النص وتجي لتصرفات محتملة لأكثر من احتمال، لا، هذا النص وهذا الأصل. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة لما قيل له في الإنكار على الحاكم قال لا لا، هذا السيف السيف. عبد الله بن عباس لما قيل له في الإنكار على الحاكم قال لا، السيف السيف، لا، رفض. هل هناك منكر أكبر من المنكر الكفري؟ عقيدة خلق القرآن، هذا منكر كفري، مو منكر معصية، منكر كفري. مع ذلك أحمد بن حنبل ما واجه المأمون من وراه، صار يتكلم عليه ويقول هذا، لا، صار يتكلم على المسألة إنها هذا كفر، ولم يذكر المأمون، وكفر ابن دؤاد ولم يكفر المأمون. هل أحد فعل معاصي أكثر من المعاصي والله أعلم التي فعلها الحجاج؟ الله أعلم. الحجاج يقال أنه في يوم واحد قتل 20,000 نفس، ويقال أنه لما أراد يضرب عبد الله بن الزبير في مكة بالمنجنيق ما اتقى حرمة الكعبة فرماه بالمنجنيق، فأصاب بالمنجنيق جدار الكعبة اللي من جهة الميزاب، اللي يقوله كل مرة يبنيه ويطيح، كل مرة يبنيه ويطيح، حتى جاءت الحكومة السعودية وبنته الحمد لله. هذا الحجاج، ومع ذلك ما قالوا إنه ولا دعوا الناس للخروج عليه. بل اعتبروا خروج عبد الرحمن بن الأشعث ومن كان معه إيش اعتبروه فتنة، حتى لما مسك الحجاج الشعبي وقال له ما هذا الذي صنعته يا شعبي؟ قال فتنة لم نكن فيها بأتقياء بررة ولا بأقوياء فجرة، فتنة سموها فتنة. وعلى مين خرجوا؟ على الحج واللي يسويه وأفعاله. واضح يا شباب؟ فتنتبهوا لهذه الأفكار والمعتقدات. أما الجانب الثاني جانب العلماء، قلنا نحن محورين، إما محور الحكام وإما محور العلماء، فهذا أيضا كان له نصيب. والاستهزاء والسخرية الكثيرة والطويلة من محمد سرور زين العابدين في مجلته السنة كثيرة، ومواضيعها كثيرة، أنا تتبعت أغلبها وأثبتها. لكن عندنا ما قدروا يسخروا، زي ما قدروا يكفروا الحكام ما قدروا يسخروا من علمائنا. لكن إيش سووا؟ إيش صاروا يسووا؟ صاروا يقولوا علمائنا أجلاء، أهل يعني أهل الزهد، لكنهم ما عندهم علم بالواقع. تتذكروا الفترة هذيك أيام حرب الخليج اللي لما كانوا يطلعوا فيها الكلام عن فقه الواقع ويزهدوا الناس في الحكام وفي العلماء، ما عندهم علم بالواقع. من العلم عندهم مشايخهم، سفر الحوالي، سلمان العودة، ناصر العمر، هذول هم مشايخهم اللي عندهم العلم بالواقع. حتى ناصر العمر أياميها راح برسالته للشيخ الألباني، قام الشيخ الألباني عدل له الكثير من الأشياء اللي هو جابه اللي هي بعنوان فقه الواقع. حاولوا بشتى الطرق إنهم يرسخوا قضية فقه الواقع من أجل إسقاط علماءنا، ما قدروا. قاموا إيش صاروا يسوون؟ يقولوا علماءنا هذولا ما يعرفوا إلا أحكام الحيض والنفاس. وسبحان الله، هذه الكلمة أو نحوها نقلها الشاطبي في كتابه الاعتصام، أن المعتزلة العقلانيين كانوا يعيرون أهل السنة وعلماء السنة بأنهم علماء الحيض والنفاس. وقالوا هنا في هذا العصر إن علماءنا هؤلاء ما يعرفوا إلا أحكام ما تحت السرة، أحكام اللباس تحت السرة. وقال بعضهم وهو سلمان العودة، قال علماؤنا هؤلاء لا يعرفون إلا الإعلام بدخول الشهر وخروج الشهر. عدم العبارات والسخرية اللي من محمد سرور زين العابدين أشياء كثيرة جدا. يريدوا بإيش؟ إسقاط العلماء. فأراد الله أن سقطوا وارتفع علماء، أراد الله أن سقطوا وارتفع علماؤنا بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم أن دورهم كان هو التشغيب على العلماء وعلى الحكام، وسلكوا هذه المسالك. صور هذا كله أنا قلته. طيب العنصر الأخير نختم خلاص والله تعبت. العنصر الأخير يقول في الختام ما الواجب علينا؟ أقول رح أقرأ عليكم خلاص. يقول فإنه على الباغي تدور الدوائر، هم أشعلوا الفتن وغرروا بالمساكين والجهلة، ونار أشعلوها فدارت عليهم، ولا تبشر الباغي بخير. فلا دين الله نصروا، ولا نعمة الله حفظوا، ولا أمة المسلمين أقاموا، بل نشروا الفتنة والدمار، وتسببوا في تشريد الآلاف وتدمير الممتلكات، ومكنوا للقوى الاستعمارية في بلاد المسلمين، والله غالب على أمره. تدروا يا إخوان أن هذه الحركات الحزبية والجماعات وراها وكالات استخبارات عالمية من ذاك الوقت. شوفوا نشأة الإخوان المسلمين عام 1928، نشأة الإخوان المسلمين أنشأها حسن البنا مع الشيخ أو الأستاذ أحمد السكري. بعدين أحمد السكري فارق حسن البنا، قالوا أنت غيرت الأسلوب اللي اجتمعنا عليه من أجل الدعوة، أنت فارق ما مشيت طيب، تركوا اللي هو الزميل اللي معاه أنشأوا الجماعة. فاستفرد بها مين؟ حسن البنا. حسن البنا تأتي مساعدات من مين؟ من بريطانيا الإنجليز ومن الشيوعية، من بريطانيا ومن الشيوعية، من الإنجليز والشيوعية تجي له مساعدات. إيش هذا؟ إيش هذا؟ حتى أحمد شاكر قال ثبت لدينا بالأدلة اليقينية أنها تتلقى هذه المساعدة. الوكالة الاستخبارات البريطانية والاتحاد السوفيتي تساعد الإخوان المسلمين إيش؟ محبة في نشر الإسلام؟ رغبة في نشر الدين؟ لا، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، في وراءه شيء. حتى هذا محمد سرور زين العابدين في السنوات الأخيرة 30 سنة تقريبا فتح له مكتب للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا. الواحد يتساءل، رجل شريط طريق خرج، من أين له ينشئ مكتب؟ من فين تجي له المساعدات؟ من فين له أنه يقدر ينشر مجلة زي كده وينشر كتب تحت بسمى هذا المركز؟ من كان يمده؟ من كان يعطيه؟ ما نعرف. هذا علامة استفهام. زي هذول الدعاة الصحوين اللي عندنا، نشوف عندهم أموال، يبنوا مباني كبيرة وأشياء كبيرة، بعدين عرفنا إنها من قطر وإنها من كذا وإنها من كذا، حتى بالشنط صوروهم لنا وهم يخرجوا بهذا الصنف. ناصر العمر صوروه، عايض القرني صوروه، محمد العريفي صوروه بهذا الطريق. دعم. ولذلك كان من المهمات على طالب العلم أن ينتبه لهذه الأمور ويراعيها. الأول الحذر والتحذير من هؤلاء، فهم أصحاب بدعة ضلالة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. اثنين، لزوم السمع والطاعة للولاة الأمر بالمعروف، وتجنب كل ما من شأنه إثارة العوام وشحن قلوبهم بالحقد والبغضاء على الحكام أو التصادم معهم. ثلاثة، إشاعة الدعاء لهم والثناء عليهم. هذه نقطة مهمة يا إخوان، وهذه من السنن اللي بعض الناس يستنكرها. يقول اللي جاء عن السلف الدعاء، ما جاء عن السلف الإشادة بالحكام. نقول لك يا أخي، ترى أهل العلم أهل السنة والجماعة يظهرون من السنة كل ما يقابل البدعة التي تحصل في زمانهم. لما كانوا يدعوا على الحكام قام أهل السنة أظهروا الدعاء للحكام. الآن لما ساروا يريدوا انتقاص الحكام وإسقاطهم، فصار من السنة إظهار محاسنهم. والأصل في ذلك فعل عثمان بن عفان الخليفة الراشد، فإنه لما حاصروه في بيته ومنعوه حتى يخرج إلى الصلاة، صعد يوم على السطح والناس مجتمعين، فناداهم قال: أسألكم بالله، فذكرهم أنه هو اللي ساعد في عام العسرة، دفع فلوس وساعد الجيش، وأن الرسول قال من فعل ذلك دخل الجنة، وأنه هو اللي اشترى البئر وجعلها سبيل لله، وأنه هو اللي فعل، وأنه هو اللي فعل، فذكر محاسن له وشواهد له من الرسول بأنه من أهل الجنة. فهكذا الحاكم يحتاج أن اليوم أن نذكر محاسنه ومآثره لمصالح كثيرة، منها لكي نظهر السنة أمام أهل البدعة هؤلاء. اثنين، أن نصلح ما أفسدوه من قلوب الناس. ثلاثة، أن نشجع الحكام على فعل الخير والزيادة في ذلك. فهذه سنة ينبغي أن نظهرها ونعرفها، لكن هؤلاء عرفوا شيء ونكروا شيء، عرفوا بس الدعاء وما عرفوا الثناء. لا، إحنا نقابل فعل أهل البدعة فنقول: إشاعة الدعاء لهم والثناء عليهم بما فعلوه خدمة للإسلام والمسلمين مقابلة لصنيع أهل البدعة. السعي لطلب العلم، أربعة، السعي لطلب العلم على السنة وبثه في الناس. خمسة، حفظ حق العلماء وإجلالهم وتقديرهم. ستة، حفظ حق الوالدين والأرحام والجيران والأقارب. ليش؟ لأن هؤلاء الصحابيون غذوا في قلوب الناس كره المجتمع وكره الناس. لذلك هذول اللي شفتوهم وسمعتوا عنهم، اللي قتل أبوه واللي قتل أمه واللي قتل خاله، ترى هذول تربية أفكارهم، ما هو تربية السلفية، تربية أفكار الصحابيين هؤلاء اللي ماشيين على منهج محمد سرور، إلا يرى أن المجتمع كله فاسد. التزام، سبعة، التزام منهج الأنبياء في الدعوة. هذا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. طيب، أنا أعطيها لأسامة وصورها من عند أسامة. طيب، أنا أعطي واحدة هنا واحدة هنا. طيب، في أسئلة في شيء شباب؟ خلاص، أنصرفوا راشدا.